ولا شك أن هذه أمور مطلوبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ خطبه بحمد الله، يبدأ خطبه بحمد الله سبحانه وتعالى. لكن الشروط التي لا تصح الخطبة إلا بها، الأمور التي لا بد منها في الخطبة أن تكون خطبتان، وأن تكون مشتملة على تذكير الناس، وأن تكون يعني مسبوقة بحمد الله والثناء عليه سبحانه وتعالى. وأما ما يعني يتعلق بالأمور الأخرى التي هي مثل الجلوس بين الخطبتين ويعني وغيرها، فإن هذه من الأمور المستحبة، وكذلك أيضا قراءة يعني شيء من القرآن فيها من الأمور المستحبة. نعم. تقول فضيلة الشيخ: إن بعض الخطباء في بلادنا وخاصة الشباب يخطبون بسورة قاف، حيث يقسمونها إلى قسمين في خطبتين، فما توجيهكم؟ الذي يناسب أنه يذكر أيضا معها شيء، يعني ما تكون وحدها، يمكن تكون في الخطبة الأولى، والخطبة الثانية تشتمل على يعني أمور أخرى، وعلى دعاء وعلى ذكر الله سبحانه وتعالى. وقراءة قاف يعني جاءت يعني في الخطبة، فلا شك أنها مشتملة على عبر وعبات وعلى فوائد عظيمة. وابن القيم رحمه الله ذكر يعني جملا من فوائدها في مطلع كتابه الفوائد، كتابه الفوائد ذكر يعني حول سورة قاف يعني فوائد عظيمة في أول كتاب الفوائد. لا شك أنها مشتملة على عبر وعبات وعلى أمور عظيمة الناس بحاجة إليها عند التأمل والتدبر فيها العبر وفيها العبات. ولكن كونه يعني يكون مع يعني تكون في الخطبة الأولى، ولكن يكون في الخطبة الثانية يعني شيء من التذكير ومن التنبيه على أمور أخرى ومن الذكر والدعاء، فهذا هو الذي ينبغي. ولكن ما يكون دائما وأبدا، تفعل في بعض الأحيان أنها تقرأ قاف، ليست دائما. يقول: هل ورد عن الصحابة أنهم كانوا يأتون إلى الجمعة بالفوانيس؟ إيه؟ الفوانيس يعني يأتون بالليل على أذان الفجر يعني في الفانوس، يجيبون يشوفون الطريق. ما أعرف معلوم أن صلاة الفجر الناس يأتون إليها يعني في جميع الأيام، يأتون إلى صلاة الفجر في جميع الأيام، وهنا الذي يخصصها بالفوانيس، يعني كون الناس يأتون إليها يوم الجمعة يعني قبل الفجر. الفجر الناس يأتون يصلون في جميع الأيام، في جميع أيام الأسبوع، يوم الجمعة غير يوم الجمعة. إيش الجديد يعني في استعمال الفوانيس؟ يقول: أحسن الله إليك، عندنا في البلد مساجد أهل السنة قليلة، وبعض الإخوة لا يستطيع أن يحضر الجمعة إما بسبب العمل أو بسبب البعد عن هذه المساجد، فهل في هذا الحال يعذر؟ ليس للإنسان أن يتعلل بالعمل عن الجمعة، فالعمل كما قلت قبل قليل هو زاد الحياة الثانية، والجمعة وأداء الصلوات هو زاد الحياة الباقية، والإنسان لا يؤثر الفانية على الباقية، بل يحرص على سعادته في الدار الآخرة، وعلى أن يعمل حتى يحصل شيء يسد به حاجته في هذه الحياة الدنيا، لكن لا تطغى الدنيا على الآخرة، ولا يتأخر الإنسان عما أوجب الله عليه من أجل أن يحصل شيء من الدنيا، بل عليه أن يترك العمل في وقت الصلاة ويذهب للصلاة. ولا وكذلك أيضا الثاني المساجد بعيدة، والمساجد البعيدة إذا كان كما أسلفت فيما مضى إذا كان البعد شديدا، فإن على أهل ذلك المكان الذي المسجد بعيد منه ويشق عليهم الذهاب إليه أن يؤدوا أو يصلوا جمعة، أو يعني في مسجدهم الذين يصلون فيه الصلوات الأخرى في غير يوم الجمعة يجمعون ولو كان العدد قليلا. أما إذا كان المسافة قريبة فإنه لا يترك الصلاة في المكان الذي هو قريب ويجمع في مكان آخر. يقول السائل: هل تجوز الخطبة بغير اللغة العربية؟

التبرد رفع الحدث. لا ما ينفع، ما ينفع كونه يصب الماء على على على على جسده ويرفع الحدث لذلك، ما ينفع. لأن لابد من الترتيب في الوضوء. نعم لابد أن يتوضأ بالترتيب. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلت.